بسم الله. قول الرحمن المصر ماذا أراد بالمصر هنا؟ هل أخصص المصر بالحذف أم أراد ما يشمل غيره؟ نعم أراد ما يشمل اسم المصر، لذلك ذكره داخل الترجمة وقال باسم مصر للعمل. أحسنت. قوله بفعله المصر الحذف العمل، وعندنا أن المصر يعمل عمل الفعل لأنه أصله، فهذا هو العلة في العمل لأنه أصل الفعل، فعمل لأصالته. أحسنت. فما هو العمل الذي يعمله؟ عمل الفعل، ما هو العمل الذي يعمل الفعل هذا فيعمله المصدر؟ يرفع الفاعل إن كان فحسب إن كان فعله لازما، ويرفع الفاعل وينسب المفعول إن كان فعله متعديا لواحد، وينسب مفعولين مع رفع الفاعل كذلك ثلاثة كذلك، ويتعدى بالجار إن كان فعله يتعدى بالجار. أعجبني مرورك بزيد. أحسنت. أقسام المصدر العامل هذا العمل ثلاثة أقسام التي أردناها هنا نبدأ بالنظر. إمن يعمل مضافا أو مقرونا بأل أو مجردا من أل والإضافة، ما هو الأكثر عملا؟ المضاف، ويلي الملون. أحسنت. ثم الأخير هو ضعيف قليل المقرون بالله. أحسنت. طيب قال رحمه الله بسم الله قال اعمل المصدر عمل الفعل بموضعين، احدهما ما يكون نائبا مناب الفعل نحو ضربا زيدا، قرانا هذا ثانية يقرأ ما ذكر الخبر هنا. قوله يعمل مصدر عمل الفعل، أو قوله بالعمل أي لا في غيره، بفعله المصدر ألحق بالعمل، قول الناظم بالعمل قيد هنا إلحاق المصدر بكونه في العمل، هل لهذا التقييد فائدة؟ قال الخضري قوله بالعمل أي لا بغيره، لأنه يخالف الفعل في أنه لا يعمل إلا بالشروط الآتية، وفي جواز حذف فاعله ولا يتحمل ضميره إذا حذف إلا إذا كان نائبا عن فعله، فإنه يتحمل الضمير في هذه الحالة. فإذا حمل المصدر إنه هو على ما ذكره من التقييد على الفعل، حمل المصدر عن الفعل أي في العمل، فهو ملحق بفعله في العمل فحسب لا بجميع الأشياء، لأن هناك مخالفة بين الفعل وبين المصدر في أشياء، منها أن المصدر لا يعمل بشروط والفعل يعمل مطلقا، وكذلك في جواز حذف فاعله ولا يتحمل بعد الحذف إيش ضميرا المصدر هذا إلا إذا كان نائبا عن الفعل، فإنه يتحمل الضمير ضربا زيدا، ضربا مصدر مفعول مطلق وفاعله تحمل الضمير، ضمير مستتر تقديره أنت وزيدا مفعول به، في هذه الحالة يتحمل الضمير. وأما إذا حذف ما يقال ضمير مستتر، يقال ضمير إيش محذوف، مثلا ضمير محذوف في هذه الحالة، فهو لا يستتر في الضمير إلا إذا كان نائبا عن فعله، ففي هذه الحالة يستتر. قالوا في رفع نائب الفاعل أيضا هذا مما يخالف الفعل الذي هو المبني المعلوم هنا، لكن هذا ما فيه ظاهر مخالف ولا بس بقرأ. وفي رفع نائب الفاعل خلاف، هذه ما هي مخالفة تعتبر إلا على مبنية على أن بعضهم لا يرى ذلك فتكون مخالفة، بعضهم لا يرى رفعه نائب الفاعل تكون مخالفة في هذه الحالة. وأما عن القول أنه يرى رفع نائب الفاعل أو عن القول بأن بعضهم يرى رفع المصدر نائب الفاعل فلا مخالفة، كلاهما سواء. لكن ذكر بهذا الاعتبار أن بعضهم يراه أنه لا يرفع نائب الفاعل، فتكون من المخالفات بينه وبين إيش؟ الفعل. الفعل يرفع الفاعل ويرفع نائب الفاعل، وأما المصدر لا يرفع إلا الفاعل فقط على خلاف. وبعضهم يرى أنه يرفع الفاعل ويرفع نائب الفاعل، فعلى هذا تكون مخالفة من المخالفات بناء على الخلاف فيها. فمنهم من يرى أنه لا يرفع نائب الفاعل وإنما يرفع الفاعل فحسب. قالوا في رفعه نائب الفاعل خلاف، واختار بعضهم الجواز بشرط أمن اللبس، هذا قول ابن خروف رحمه الله. هذا الذي مقصود من بضان اختار بعضهم قول ابن خروف، واختار بعضهم جواز بشرط أمن اللبس، كعجبت من قراءة في الحمام القرآن، أي من أن يقرأ في الحمام القرآن. فعلى هذا رفع نائب الفاعل، القرآن نائب فاعل لقراءة وهو مصدر، فيكون تقدير الكلام على هذا عجبت من أن يقرأ في الحمام القرآن. قالوا من أكل الخبز وشرب الماء، أي من أن أكل الخبز ومن أن شرب الماء، يكون التقدير هذا. فعلى هذا يرفع نائب الفاعل على الصحيح إذا أمن اللبس، هذا هو الصواب يرفع، فلا مخالفة على هذا، لا مخالفة بينهما فيما ذكر هنا. وإن المخالفة مبنية على قول أنه لا يرفع نائب الفاعل، فإذا خالف فعله تكون مخالفة باعتبار لا بأس. لكن إذا كان رجح أنه يرفع ما في مخالفة بينه وبين إيش؟ وبين الفعل. فالآن كم يقول ذكر هنا مما يخالف الفعل؟ فلذلك الخضري يقول قوله في العمل أي لا في غيره، لأنه يخالف الفعل أنه لا يعمل بشروط، الفعل ما فيه شروط فيه. والشيء الآخر أنه ليس لا يعيش استتر فيه الضمير إلا إذا كان نائبا عن فعله، فإنه استتر فيه الضمير بخلاف الفعل، الفعل استتر فيه الضمير ما فيه غير فيه، لكن هذا المصدر لا يستتر فيه الضمير إلا إذا كان نائبا عن الفعل، ضربا زيدا أي ضربا أنت، فاعل الضمير مستتره أنت. طيب الشيء الآخر في رفعه نائب الفاعل، فبعضهم لا يرى أنه يرفع نائب الفاعل، والصحيح أنه يرفع نائب الفاعل إذا أمن اللبس، إذا أمن اللبس لا بأس بذلك. وإذا لم يؤمن اللبس عجبت من ضرب زيد، هذا محتمل من أن ضرب زيد ومن أن ضرب زيد، ففي هذا الحالة لا يرفع، يكون زيد الموجود فاعل له، باب إضافة المصدر إلى فاعل، الآن باب إضافة المصدر إلى نائب الفاعل لحصول اللبس. فلذلك منع الأخفش الجماعة رفع المصدر مطلقا، قالوا لا يرفع المصدر الفاعل بتة لأجل اللبس، لأجل اللبس، والصحيح أنه يرفع إذا أمن اللبس. قال رحمه الله والموضع الثاني، تقدم أمس الموضع الأول الذي يعمل فيه المصدر عمل الفعل، وذلك إذا كان نائبا عن فعله، وهذا الموضع فيه خلاف، والصحيح ما قرر هنا أنه يعمل عمل الفعل النائب عن فعله. قال والموضع الثاني أن يكون المصدر مقدرا بأن والفعل أو بما والفعل، والذي ينوب عن فعله ما يقدر بأن والفعل، وإنما يقدر بالفعل فقط اضرب، فما يقدر بأن أن اضرب، وإنما يقدر بالفعل فقط، وهذا لا يكفي، هذا لا يكفي عند من يقول لا يعمل النائب عن فعل، لأنه لابد من إعمال المصدر من هذا الشرط، أن يكون محله فعل مع أن أو فعل مع إيه مع ما، فلذلك يخرجون النائب عن فعله. والصحيح أن هذا الشرط إنما هو أغلبي، هذا الشرط الذي ذكر في إعمال المصدر أن يحل محله أن مع الفعل أو أن مع ما أو فعل مع ما، فهذا الشرط إنما هو أغلبي وليس بلازم، فمن غير الغالب النائب عن الفعل ضربا زيدا، فهذا يحل محله فعل فقط اضرب. فعلى هذا يعمل في موضعين، الموضع الأول إذا كان نائبا عن فعله، والموضع الثاني بثمانية شروط يعمل عمل الفعل. الشرط الأول ما ذكره هنا، أن يحل محله محل المصدر، أن يحل محله فعل مع أن أو فعل مع مع ما. هذا الشرط الأول، الشرط الباقي نذكرها بعد. قال والموضع الثاني أن يكون المصدر مقدرا بأن والفعل أو بما والفعل، أن نقول أن يحل محله أو أن يحل محله بضم الحاء أو بكسرها، أن يحل محله كذا أو أن يحل محله كذا. فإذا ما هو يحل فقط. يجوز الوجهان إذا كان بمعنى النزول، فيجوز الوجهان أن يحل محله أن والفعل أو أن يحل محله أن والفعل. وإذا كان من حل ضد حرمة فيه الكسر فقط، حل يحل إذا كان ضد الحرمة تقول حل يحل فقط. طيب وإذا كان من حل أيش أيضا بمعنى يفك، فهذا بالضم فقط، حل يحل أي يفك، أحسنت، فهذا يكون بالضم فحسب. وأما الذي معنى النزول ففيه وجهان الضم والكسر. قال الثاني الموضع الثاني يكون المصدر مقدرا بأن والفعل أو بما والفعل، وهو المراد في هذا الفصل، فيقدر بأن إذا أريد المضي أو الاستقبال، نحو عجبت من ضربك زيدا أمس أو غدا، فيكون التقدير عجبت من أن ضربت زيدا أمس إذا أردت المضي، وإذا أردت الاستقبال عجبت من أن تضرب زيدا غدا، تقدر المضارع إذا أردت الاستقبال، وإذا أردت المضي قدرت أن مع الفعل المقضي. قال والتقدير من أن ضربت زيدا أمس ومن أن تضرب زيدا غدا، عندك يا عبد العزيز عجبت من ضربك زيدا أمس، عجبت فعل وفاعل، ومن ضربك جار ومجرور متعلق بعجبت، وضرب مضاف والكاف مضاف إليه بإضافة المصدر إلى فاعله، وزيدا مفعول به، أحسن، وأمس ضاف. طيب وغدا معطوف على أمس. قال والتقدير من أن ضربت زيدا أمس أو من أن تضرب زيدا غدا، ويقدر بما إذا أريد به الحال، وليس معنى ذلك أنما لا تصلح للمضي والاستقبال، بل ما صالحا لجميع الأزمنة، لكن إذا أمكن تقدير أن فلا يعدل عنها لأنها الأصل المصرية، فهي يمكن تقديرها عند إرادة المضي أو إرادة الاستقبال، فإذا لا يعدل عنها لأنها الأصل في المصرية، وأما مع إرادة الحال فهي تنافي ذلك، فلا يؤتى بها في هذه الحالة، وإنما يؤتى بما، فما صالح لجميع الأزمنة لكن لا يؤتى بها، وإنما يؤتى بالأصل عند إرادة المضي وعند إرادة الاستقبال، فيؤتى بها فقط عند إرادة الحال، لأن هنا لا يتمكن من الإتيان بأن، فأن هي الأصل في المصدرية، فلذلك لا يعدل عنها إذا أمكن تقديرها، وإذا لم يمكن تقديرها يؤتى بما، هذه التي هي فاعل. فليس معنى ذلك أن ما ليست صالحة للأزمنة الأخرى، بل هي صالحة لجميع الأزمنة، لكن لا يؤتى بها عند إرادة المضي والاستقبال، وإنما يؤتى بالعصر بالمصدرية وهو أن. قال ويقدر بما إذا أريد به الحال، نحو عجبت من ضربك زيدا الآن، التقدير مما تضرب زيدا الآن. وبقي هناك شروط أخرى لم يذكرها هنا وذكرت في قطر الندى، منها أن لا يكون مصغرا هذا المصدر، أعجبني ضريبك زيدا تصغير ضرب، هذا لا يصلح، لا يعمل مصغرا المصدر، فهذا شرط من شروط هذا المصدر الذي يحل محل محله فعل مع أن أو فعل مع ما، من شروطه أيضا أن لا يكون مصغرا، فلا يقال أعجبني ضريبك زيدا، ويقاس عليه عند جماعة على المصغر المجهول أيضا كذلك عند جماعة لا يعمل، صحيح أنه يعمل لقول الشاعر قد جربوه فما زادت تجاربهم أبا قدامك إلا المجد والفنعة، الشاهد تجاربهم، فهنا عمل مجموعا تجاربهم أبا قدامك، فهذا هو الصحيح أنه يعمل مع وإلا بعضهم ألحق المجموعة بالمنطقة فقال لا يعمل، والصحيح أنه يعمل مجموعا. فهذا شرط ثاني فيه أن لا يكون مصغرا، وشرط ثالث أن لا يكون مضمرا، فلا يعمل مضمرا المصدر ضرب زيدا حسن وهو عمرا قبيح، ضرب زيدا حسن وهو عمرا قبيح، أي وضرب عمرا إيش قبيح، هذا لا يصلح للعمل، لا يصلح للعمل ولا يجوز إعماله، ويقال هذا الكلام. والكوفيون يرون إيش إعماله مضمرا، فعندهم يجوز أن تقول ضرب زيدا حسن وهو عمرا قبيح، هذا جائز، أي وضرب عمرا قبيح، فعند الكوفيين جائز، وأما البصريون فيمنعون ذلك. طيب الرابع لا يكون محدودا، أي بتال وحدة، أعجبني ضربتك زيدا، أعجبني ضربتك زيدا، هذا لا يصلح لأنه محدود كما ترى، ما لم تكن التاء من بنية الكلمة، إذا كانت من بنية الكلمة لا بأس، أما إذا كانت زائدة عن الكلمة فلا، فلا يجوز أن تقول على هذا أعجبني ضربتك زيدا لأنه محدود بتال وحدة. طيب وأيضا من شروطه أن لا يكون موصوفا قبل العمل، هذا شرط أيضا في إعمال هذا الذي حل محله أن مع الفعل أو فعل مع ما، من شروطه أن لا يكون موصوفا قبل العمل، فلا يقال أعجبني ضربك الشديد زيدا، هذا خطأ، أعجبني ضربك الشديد زيدا، وإنما تقول أعجبني ضربك زيدا الشديد، أعجبني ضربك زيدا الشديد، هذا جائز. وأما الإعمال بعد الصفة فلا، والإعمال قبل الوصف هذا جائز. فهذا من شروطه لا يكون موصوفا قبل العمل عند النحاة، فلا يجوز أعجبني ضربك الشديد زيدا، ويجوز أعجبني ضربك زيدا الشديد. طيب والشرط السادس أن لا يكون محذوفا، وهذا فيه خلاف، أن لا يكون محذوفا فلا يعمل المصدر محذوفا، فلذلك عاب بعضهم على البصريين تقدير الاسم في البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا ابتدائي بسم الله، قالوا لهم هذا فيه إعمال المصدر محذوفا والمصدر لا يعمل محذوفا، فعابوا عليهم هذا التقدير، والصحيح أنه لا عيب في هذا التقدير، لأن المتعلق هنا جار ومجرور وهو يتوسع فيه ما لا يتوسع فيه غيره، فهذه يكتفي برائحة الفعل وإن قدرت المصدر، يكتفي برائحة الفعل. فالقاعدة عندهم هم عابوا عليهم قاعدتهم، هذه هم الذين أوضعوا هذه القاعدة أن المصدر لا يعمل محذوفا، فقالوا لهم أنتم تضعون قاعدة وتخالفونها، جئتم إلى البسملة قلتم متعلق ابتدائي وقاعدتكم تقول لا يعمل المصدر محذوفا، قالوا نحن القاعدة جارية إلا في إيش؟ في البسملة، إلا في البسملة فإنه لا بأس أن تتعلق بمصدر محذوف تقديره ابتدائي، لا مانع من ذلك. وأيضا عابوا على سبويه التقدير في قولهم ما لك وزيدا، قال التقدير وملابستك زيدا، ما لك وملابستك زيدا، جعل زيدا مفعول بمصدر محذوف تقديره وملابستك زيدا، قالوا ما يصلح لأن المصدر لا يعمل محذوفا، هذا أيضا مما عيب على سبويه رحمه الله تعالى. فهذا من الشروط أنه لا يعمل محذوفا إلا إذا كان بلفظ القول، إذا كان بلفظ القول لا بأس أن يعمل محذوفا، لأن القول يحذف كثيرا، يحذف كثيرا، فلا بأس إذا كان يعني تقدير المصدر المحذوف بلفظ القول لا بأس بذلك. من يذكر شاهدا على هذا؟ هل تذكرون إلى الديرين هجرتكم ومسحكم صلبكم رحمان قربانا، قالوا وقولكم رحمان وإيش قربانا، جعلوا قربانا هذا معمول، أو جعلوا المنادى هنا وقولكم يا رحمان معمول إيش لقول مقدر، لقول مقدر، وإعمال القول المقدر أي المصدر بلفظ القول من باب حدث عن البحر ولا حرج، كما يقول الفارسي حدث عن البحر ولا حرج، أي يعمل كثيرا محذوفا، فلا بأس إذا كان بلفظ القول محذوفا لا بأس أن يعمل، وأما بغير لفظ القول فلا يعمل محذوفا، لا يعمل محذوفا بغير لفظ القول. إذن هذا من الشروط أن لا يعمل محذوفا إلا إذا كان بلفظ القول. طيب ومن الشروط أيضا أن لا يكون مفصولا عن معموله، هذا أيضا شرط وضعه، وضعه النحاء أن لا يكون مفصولا عن معموله. فلذلك عابوا على الزمخشري في قول إنه على رجعه لقادر يوم تملى السرائر، قال يوم متعلق برجعه، قالوا لا ما يصلح. هنا فصل عن المعمول بإيش؟ بالخبر، إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر، فقالوا لا يصلح أن تعلق يوم بإيش؟ برجعه، لأن رجعه المصدر هنا نعم، لكنه فصل عن إيش؟ عن يوم بالخبر، فإذا فصل المصدر مصدر ضعيف فلا يعمل مفصولا، والصحيح أنه يعمل مفصولا إذا كان المعمول ظرفا أو جارا ومجرورا، لأنهما يكتفيان برائحة الفعل، لا بأس بذلك إذا كان المعمول ظرفا أو جارا ومجرورا، فلا عيب على ما ذكر الزمخشري. فهم تكلموا التقدير، قالوا يوم تعلق بفعل محذوف تقديره يرجعه يوم تبلى السرائر، إنه على رجعه لقادر يرجعه يوم تبلى السرائر، هذا تكلف وتقول، هذا تكلف وتقول على الله سبحانه وتعالى. من أين هذا التقدير؟ عندنا ما الصور هنا موجود، رجعه يتعلق به يوم ولا مانع من ذلك، من يتعلق به لأن المتعلق المعمول ظرف، والظرف يتوسع به ما لا يتوسع به غيره. طيب، فهذا أيضا من الشروط التي ذكروها، لا يكون مفصولا عن معموله إلا إذا كان المعمول ظرفا وجارا ومجرورا لا بأس، وهذا مذهب جماعة من النحاة من المستهيني، لا مذهب الزمخشري، هذا مذهب الزمخشري أنه يرى جواز الإعمال مع الفصل في الظرف. طيب، الشرط الأخير وهو أن لا يكون مؤخرا عن معموله، هذا شرط أخير، وهو الشرط الثامن أن لا يكون مؤخرا عن معموله، فلا يقال أعجبني زيدا ضربه، أعجبني زيدا ضربه، هذا لا يصرح، بل يجب أن تقول أعجبني ضربك زيدا، لأن المصدر لا يتأخر المعمول لضعفه، فهو ضعيف في العمل، إنما هو فرع في العمل على الفعل، فلا يتصرف في معموله، هذه التصرفات التي ذكرت لضعفه، فعلى هذا لا يصرح بناء على الشرط المذكور أعجبني زيدا ضربه، بل يتعين عندهم أعجبني ضربك زيدا، إلا إذا كان المعمول ضربا مجارا مجرورا لا بأس بذلك، وهذا مذهب جماعة منهم الصهيوني، وجعلوا من ذلك لا يبغون عنها حولا، لا يبغون عنها حولا، عنها متعلق بحولا، هذا هو الصواب، عنها متعلق بحولا لا مانع من ذلك، لأن المعمول كما ترى جار مجرور، والجار مجرور يتوسع به ما لا يتوسع في غيره، وكذلك عديله الضرب. فإذا هذا الشرط إنما هو في غير الجار والمجرور والضرب، في غير الضرب والجار والمجرور أن يكون مؤخرا عن معموله، هذا في غير الجار والمجرور والضرب، وأما فيهما فلا بأس، ومن ذلك لا يبغون عنها حولا، وجعلوا منه ما سمع العرب، اللهم اجعل لنا من أمرنا فرجا ومخرجا، اللهم اجعل لنا من أمرنا فرجا ومخرجا، من أمرنا متعلق ومتأخر وهو مصدر، فهذا هو الصواب. من يعيد هذه الشروط سريعا؟ أن لا يكون مصغرا، أن لا يكون مضمرا، أن لا يكون محدودا بتال وحدة، وأن لا يوصف قبل العمل، وأن لا يحدث، وأن لا يكون مؤخرا عن معموله، وأن لا يفصل عن معموله. فهذه سبع شروط مع هذا الشرط المذكور ثمانية شروط لإعمال المصدر غير النائب، لإعمال المصدر غير النائب ثمانية شروط، من الشرط الذي ذكره والسبعة، انتهينا الحمد لله، تحفظ الشروط وقد تكلمنا عليها هناك في أثر الندى مع الأخوة لأوسع من هذا، لكن الحمد لله مختصر يكفي هذا الاختصار، يكفي إن شاء الله، لأنه قد تقدم مع الأخوة الكلام عليه، إنما هي مراجعة من الصفقة، مراجعة لما قد تقدم معهم. قال والموضوع الثاني أن يكون المصدر مقدرا بأن والفعل أو بما والفعل، وهو المراد بهذا الفصل، فيقدر بأن إذا أريد الوضيء أو الاستقبال، ونحو عجبت من ضربة زيد أمس أو غدا، والتقدير من أن ضربت زيد أمس أو من أن تضرب زيد غدا، ويقدر بما إذا أريد من حال، ونحو عجبت من ضربة زيد الآن، التقدير مما تضرب زيد الآن. وهذا المصدر المقدر يعمل بثلاثة أحوال، مضافا نحو عجبت من ضربك زيدا، وهذا هو الأكثر أنه يعمل مضافا، هذا هو الأكثر في إعماله، طيب عجبتم من ضربك زيدا ولولا دفع الله الناس من هذا الباب الآية. كثير ما يكثر من الآيات ومن عقيد ما يكثر من الاستدلال من الآيات. قال نحو عجبتم من ضربك زيدا أو ومجردا. ومجردا عن نضاف وأل وهو المنون. وقلنا هذا أقيس في العمل كما تقدم معنا أمس أنه أقيس في العمل وفي الحمل على الفعل لأنه يشبه في التنكير يشبه في التنكير. وتنكير المصدر مثلا إطعام أو إطعام في يوم قليل أو كثير إطعام قليل أو في كثير. وكذلك أطعمت زيدا سواء كان أطعمته كثيرا أو قليلا فهو يشبه الفعل وأقيس الفعل لأنه مثله في التنكير. والمصدر المضاف فيه ما يمنع شبهه أو شبهه بالفعل وهو الإضافة. وكذلك المصدر المقرون بأل أيضا كذلك فيه ما يمنع ويحول من الشبه بالفعل وهو وجود إيش وجود أل. وأما هذا فلا. فإن قيل التنوين نقول التنوين قد وجد بالفعل التنوين قد وجد بالفعل وهو تنوين الغلو تنوين إيش التنكير كما تقدم. فهذا يا أخوان يقال أنه أقيس ولا يرد علينا التنوين لا بأس أن يذكر هذا. نقرأ إن شاء الله أو نختمه. تقول وإعماله أقيس وأوفر بالقياس الذي هو المنون هذا. إعماله أقيس أو أوفق بالقياس ما معنى قياس أوفق أي موافق من حيث القياس على الفعل. إعماله أقيس على الفعل في الطيب لأنه يشبه الفعل بالتنكير. بخلاف المضاف والمحلى بأل الموجود فيهما ما أبعد شبههما. بخلاف المحلى بأل أو بخلاف المضاف والمحلى بأل الموجود فيهما ما أبعد شبههما بالفعل وهو الإضافة وأل. وهو الإضافة وأل اللتان من خصائص الأسماء اللتان من خصائص الأسماء ويعارض بالتنوين. أي هذا الذي ذكر يعارض بإيش بالتنوين. وقال فيه أيضا مجرد من أل والإضافة فيه تنكير وهذا من خصائص فيه غصب تنوين وهذا من خصائص الأسماء. ما الجواب؟ ويعارض بالتنوين وكأنهم اغتفروه لأنه يدخل الفعل في الجملة إذا كان للغلو أو الترنم. إذا كان للغلو أو الترنم فهو يدخل الفعل كما تقدم معكم في صدر هذا الكتاب. لقي الإشكال في أن أيضا كذلك فإنها تدخل الفعل كما تقدم معكم أن الموصولة تدخل الفعل. وما أنت بالحكم أن ترضى حكومته ولا الأصيل ولا للرأي والجدل. فأل هنا بترضى موصولة ودخلت الفعل مضارع كما ترى. فهذا أيضا يرجع علينا ومع ذلك يضعفون إعمال المقرون بأل يضعفونه جدا وهو قليل عندهم. قال وإعمال المضاف لكن هذا لا بس ماذا منهم قد ذكر ويذكر وينظر الجواب عن أل. قال وهذا المصدر المقدر يعمل في ثلاثة أحوال مضاف نحو عجبت من ضربك زيدا ومجردا عن إضافة وأل وهو المنون نحو عجبت من ضرب زيدا ومخل بالألف واللام نحو عجبت من الضرب زيدا. وإعمال المضاف أكثر من إعمال المنون يعني إعمال المضاف من حيث السماع أكثر دورانا في كلامهم وكما قال أكثر دورانا في كلامهم المضاف. وإعمال المضاف أكثر من إعمال المنون وإعمال المنون أكثر من إعمال المحلى بأل. ولهذا بدأ المصنف بذكر المضاف ثم المجرد ثم المحلى. ومن إعمال المنون قوله تعالى أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيمة عندك أو حرف عطف. نعم مفعم عطفا متقدم. والفاعل ما هي فاعله؟ فعل ضمير مستتر. قد تقدمت القاعدة أن الضمير لا يستتر في المصدر إلا إذا كان نائبا عن فعله، هذا ما هو من باب النائب، هذا مما يحل محله فعل مع أن أو فعل مع ما، فلا يستتر فيه هذا الضمير خلافا للسيوطي في بعض المواضع المتتر به. محذوف أو إطعامه في يوم ذي مسغبة يتيما محذوف، ما هو مستتر، لا يستتر عند الجمهور إلا في ما كان بدلا من فعله أو نائبا عن فعله، هذا الذي يستتر فيه من مصادر، وما هذا النوع ما يستتر فيه وإنما يحذف، إذا لم يستتر يكون محذوفا. ولا تقل مستترا، أو لا تقل مستترا أي هو مستتر، إن القول لا ينصب مفردات إلا في موضع. طيب في يوم جار النون تعلم إطعام لي مسغبة صفة اليوم. أحسنت. ويتيم المفعول به لإطعام، والشاهد إطعام من عمل منولا، وهذا ما يحل محله أن مع الفعل أن يطعم أو أن يطعم في يوم ذي مسغبة يتيما، ويجب به الاستقبال. قال فيتيما منصوب بإطعام، وقول الشاعر بضرب بالسيوف رؤوس قوم أزلنا هامهن عن المقيل. عند من؟ لا أنت. بضرب جاء جرون متعلق بالفعل أزلنا بضرب بالسيوف رؤوس قوم، بالسيوف تعلق بضرب، أنت قلت كذلك، كذلك هذا عند العرب يفيد التشبيه أنه متعلق بالفعل المتأخر، وهذا مو صحيح. طيب هذا نعم أحسنت، رؤوس مفعول به لضرب مصدر من عمل الفعل، رؤوس مضاف وقوم مضاف إليه، أزلنا فعل وفاعل، وهذا هن مفعول به عن المقيل. نعم أي عن العنق، لأنه محل استبراء، لذلك يعبر عنه بذلك بأنه مقيل، أي أزلنا هامهن عن عناقهن. ومنهم من فسر كأنه من الوقت وقت القيلولة، هذا مو صحيح، أزلنا هامهن عن المقيل أي عن العناق، أزلنا هام الرؤوس لأن العناق محل الاستبرار للهامة. قال فالرؤوس منصوب بضرب، ومن إعماله وهو محل بأن، قوله ضعيف النكاية أعداءه يخال الفرار يراخي الأجل، هذا جميل البيت. تفضل. بعضهم ربما يظن هذا أنه إذا فر يعني خلاص ما يلاحظ الأجل ولا يأتيه ما قدره الله، ما قدره الله له، هذا مو صحيح، ضعيف خبر لمحذوف تقديره هو يعني هذا الرجل. نعم ضعيف مضاف والنكاية مضاف إليه، أحسنت، والنكاية مصدر يعمل عمل الفعل وفاعله محذوف نكايته أعداءه، أحسنت، وأعداء مفعول به للنكاية، يخال فعل مضارع فرار مفعول به جملة يخاخي مفعول ثاني. الشاهد المصدر عمل مقرونا بأن وهو قليل جدا، إعماله مقرون بأن قليل، أحسنت بارك الله فيك، وفاعله محذوف نكايته أو ضعيف نعم نكايته أعداءه. قال وقول فإنك والتأبين عروة بعدما دعاك وأيدينا إليه شوارع. نعم فإنك إنما اسمها إن خط نصب توكيد الكاف اسمها الواو مع الواو المعية. لا واو العطف تأبين معطوف على الضمير الكاف على اسم إن. الواو ما هو قال له يجوز؟ أو المعية تسبق به فعل أو ما فيه معنى الفعل، والحروف أين الضابط هذا؟ ولا هم يخالفوا يضعون لنا ضوابط وبعدين يخالفونها. ما عليه منها. والتابين معطوف على اسم إنا. التابين معطوف على اسم إنا. اسم إنا عروة وهو مصدر يعمل عمل فعل. نعم مصدر مبرور بأن يعمل عمل فعل. الفاعل محذوف عروة. وعروة مفعول به. أحسنت. أحسنت. الشاهد. التأبين هنا عمل مغرورا بأن. بناء على الضابط يا اخوان ما هو وجود الضابط ان المفعول معاه يسبق او المعيه تكون مسبوقه بفعل او ما فيه معنى الفعل والحروف اسم الفاعل الى اخر ذلك وهنا ليس موجود لا هو موجود مو معنى اننا اعلم من الخضري ما عليك منه امزح بس ولا نحن امزح منه وهو جرع على هؤلاء الذين هم اهل الفن ولا يجوز هذا أن يتجرى شخص على من هو أعلم منه إن من باب فقط المزاح. قال وقوله لقد علمت أولى المغيرة أنني كررت فلم أنكل كررت فلم أنكل عن الضرب مسمعا. الشاهد هو يقال أن وقت الآن عن الضرب مسمعا. مسمعا هذا اسم رجل. مسمع هذا اسم رجل مفعول به الضرب وهو مغرون بأن كما ترى وقال الشاهد كثير على إعمال المغرون بأن لكنه ضعيف مع ذلك قليل بس قليل ليس بكثير. قال فأعداؤه منصوب بالنكاية وعروة منصوب بالتأبين ومسمعا منصوب بالضرب وأشار بقوله الاسم والضمير آخر حينها